رب العالمين الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وسبحان الذي سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض وأشبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد معلم البشرية البشير والنذير والهادي إلى صراط الله سبحانه وتعالى وإلى طريق المستقيم. وبعد، أيها الإخوة، فإن موضوع شبكة العنكبوت التي يسمونها بالإنترنت من الموضوعات العصرية العجيبة. الإنترنت، وما أدراك ما الإنترنت؟ المواقع السيئة كثيرة في هذه الشبكة، ومع الأسف لها رواج وإخراج فني ملون جذاب، وكذلك ترتيب وفهرسة دقيقة وجيدة، ويترجمون بلغات كثيرة. فبعض مواقع الصوفية الباطنية المنحرفة تجد باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية وغيرها. ومن المواقع هذا الموقع الذي كتب فيه أو كتب فيه القاديانية باللغة البوسنية، أحمدية بوسنيان هوم بيج، وصفحة أخرى للحوار الإسلامي المسيحي ودعوة التقارب بين الأديان، وهذه لها مواقع أيضا. وبالجملة فإنه لا يكاد يوجد فرقة كافرة أو ضالة على وجه الأرض إلا واتخذت من شبكة الإنترنت وسيلة لنشر أفكارها وعرضها وتخريب عقائد الموحدين المسلمين وإلقاء الشبهات وبثها عبر هذه الشبكة. هذه بعض الأضرار المتعلقة بالعقيدة. فماذا عن الأضرار المتعلقة بالمفاسد الأخلاقية؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة لهم عذاب أليم. وكثير من المواقع الموجودة في شبكة الإنترنت تهدف إلى إشاعة الفاحشة، ولها رواج عظيم، بل إن أكثر المواقع الموجودة في شبكة الإنترنت رواجا وشعبية هي المواقع الجنسية. هذه المواقع تنشر الصور الفاضحة والشذوذ بأنواعه. هذه المواقع كل ما هو قذر تبرز، ويمكن عن طريق بعض محركات البحث أن تتوصل إلى إحصائيات عن شعبية هذه المواقع. وقد نشرت شبكة ياهو.com، وهي أشهر محرك بحث موجود الآن في الإنترنت وأغلاها ثمنا في الأسهم، يوجد في إحصائياتهم أن أول كلمة في العالم يكتبها الباحثون وأكثر كلمة شعبية يبحث عنها الناس في الأرض في الشبكة هي كلمة SEXX الجنس، ثم بعد ذلك تأتي مفردات وكلمات أخرى سيئة ومستفهة جدا. وهذه المواقع قد قامت دراسات عنها، ومحركات البحث تعمل دراسات حول المواقع المختلفة وأنواعها وتصنيفها. فمن التصنيف الذي ذكروه مواقع للشذوذ والزنا بأنواع مختلفة، وكذلك ذكروا في تصنيف المواقع الجنسية مواقع لإتيان البهائم، وبالذات الكلب والحمار والقرد والخنزير. هذه أربع دواب التي عليها تقوم مواقع الجنس مع الحيوان أو مع البهائم والدواب، ما يعرف بأنيمال سكس. وهالملاحظة أيها الإخوة أن هذه الحيوانات أو الدواب الأربعة، الكلب والحمار والقرد والخنزير، هي التي ذمها الله سبحانه وتعالى، ذكرها على سبيل الذم، ذكر الله بها أقواما على سبيل الذم تشبيها ومدحا، كما قال عز وجل فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلث أو تذرقه يلث، وقول عز وجل كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقول سبحانه وجعل منهم القردة والخنازير. وقد حدثنا بعض الإخوان أن المشتغلين بمنع المواقع السيئة قد وجدوا من الأشياء الخبيرة مواقع الفاحشة لكبار السن مصورين عراتا، رغم أن هذه المناظر مقرفة، ولكن هذا بعض ما هو موجود. وهناك أيضا أفلاما وصورا موجودة، أفلام وصور موجودة ومبثوثة، وهذه الفواحش هي مطلب كثير من الناس. وهذه الصور والدعوة للحلال وفي بعض المواقع للاتصال يتصل الشخص ليتكلم ويواعد ويسمع الكلام الفاحش البذيء. هذه المواقع التي يبحث عنها كثير من الناس، حتى أنه ذكر لي أحد الذين يعملون في شركات توفير الخدمة أن عدد من الشباب الذين يأتون للمشترات قبل أن يدفع النقود يسأل هل يمكن الوصول للمواقع الإباحية، هل يمكن الدخول عليها، وبعض يقول هل يمكن الدخول على مواقع الأغاني، هل يمكن الدخول على صفحة سبايسي جيرل، فرقة فتيات مشهورة التي تبث هذا الغناء الفاحش والمحرم والموسيقى التي حرمتها الشريعة. وبعضهم يشترك 3 شهور للتجربة ليرى هل ما يدفع النقود يسوى أم لا بزعمه. إن هذه القضية أيها الأخوة جد خطيرة، لأنه يمكن تسجيل وتحميل كافة الأشياء الموجودة من هذه القاذورات والأوساخ على الحاسوب الشخصي، ثم يمكن أن يأخذها أي شاب من هؤلاء وبعد حفظها بدسك أو بأي وسيلة من وسائل حفظ الملفات، سواء كانت ملفات أفلام أو صور، فينشرها بحيث يمكن أن يتبادلها طلاب المدارس، وتفاجأ بأن ولدك يحمل دسكا من الدسكات، كل واحد يتباهى بمختاراته من بين الطلاب، ثم يرسل هؤلاء الفسقة والفاسقات هذه الأشياء عبر البريد الإلكتروني الإيميل. ويمكن أيضا أن يحدث من الأضرار الأخلاقية تبادل الصور والكلمات البذيئة بين الفسقة والفاسقات، ويمكن أن تهتك كثير من الأستار والأسرار والعورات بتسجيل وتصوير بعض هذه الأشياء وإرسالها. والذين يعرفون أو لديهم خبرة في الأجهزة من هؤلاء الفسقة يمكن أن يكفروا ما يرسلونه، بحيث لا يرى الأب أو ولي الأمر في البيت شيئا من هذا. وكذلك فإن تقريب الفاحشة للناس وتسهيل الحصول على موادها لا شك أنه يدمر أخلاق شبابنا ويوقعهم في الفواحش. وهناك 90% من الشباب الذين سئلوا بالإحصائيات يتحدثون مع الجنس الآخر، فالاتصالات والتعارف المشبوه والمحرم قائم عبر هذه الشبكة. 80% من الداخلين في أمريكا على مواقع الجنس، و90% حسب الإحصائيات من الشباب في مصر إلى مواقع الجنس. وكذلك فإن بعض المواقع تحتوي على مواد نافعة مخلوطة بأشياء عارية، حتى لا يظن بعض الناس أن هذه المواقع المفيدة خالية من المحرمات، بل إن المحرمات ممتزجة فيها. ووصل الأمر إلى أن بعض القراصنة في عالم الحاسب قد استطاعوا اختراق بعض مواقع المجلات والجرائد المشهورة، ووضعوا صورا عالية عارية عليها كما فعلوا في صفحة نيويورك تايمز. وكذلك فإن الأغاني بأنواعها تنتجها الشركات العالمية وهي في سباق لنشرها وترويجها عبر الشبكة وبيع أسطوانات الأغاني عبر الشبكة. وربما ترى الولد واضعا السماعات على أذنيه تظنه يدرس، وإذا به يتابع ما يسمعه من خلال هذه الشبكة. وكذلك من الأضرار والمحرمات الأخلاقية قضية القذف، وقد حدثت حالات من هذا وتوزيع القذف عبر البريد الإلكتروني، ثم هذا أمر تصعب، فكيف يتوب منه وكيف يصحح ما نشره؟ ومسألة التخاطب نيوز جروب أو الشاتي فيها أضرار أخلاقية عظيمة، وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك أضرارا مالية وأضرارا جسدية. فأما بالنسبة للأضرار الجسدية فيمكن أن تتمثل في الدعاية للمشروبات كالخمر والمخدرات على الشبكة. ووجد بالدراسة أن 62% من إعلانات منتجات المشروبات الخمرية على الإنترنت جذابة للأطفال وكذلك من الأضرار الجسدية الانتحار والدعوة إليه. وهذه صفحة من الصفحات التي تدعو إلى الانتحار وتشرحه بالتفصيل. وشعار هذه الصفحة مسدس وشفرة وحبل مشنقة، وعنوان الصفحة killyourself.com اقتل نفسك. وكذلك هذه صفحة أخرى تقول interesting 15 ways to kill yourself 15 طريقة رائعة لقتل النفس والانتحار، ويذكرون قتل بواسطة ربط العنق بحبل طويل وسيارة مكشوفة تسير بسرعة كبيرة، وكذلك إلقاء النفس والسموم وأنواع السموم التي يقتل بها الشخص نفسه، وما هي العقارات التي إذا أخذ منها كميات كبيرة يقتل نفسه، قتل بالمسدس بالسكين إلى آخره، إلقاء مشاهق ونحو ذلك. يدلون بالتفصيل على كيفية قتل النفس. وبعض هذه المواقع تخاطب الأشخاص مباشرة، فيتحكم شخص أو المسؤول في هذا الموقع بالمتصلين ويقودهم إلى الانتحار خطوة خطوة. وقد قتل أحد أولاد نفسه من خلال شخص خبيث يوجهه عن طريق محادثة حية بالكاتم في أحد المواقع التي دخل عليه. وقد ذكر من قريب في طوكيو خبرا دسته وكالة رويترز في امرأة قتلت أو أكثر عن طريق 7 شحنات من أقراص أرسلت من خلال أحد المواقع في الإنترنت التي توفر خدمة الانتحار. ويذكرون من شروط الانتحار أن لا يخبر الشخص بمراده قبل أن ينتحر حتى لا تفشل الخطة، وأن يكتب خطابا يوضح فيه لماذا انتحر بجانبه عند قتل نفسه، ونحو ذلك من التوجيهات الخطيرة والضارة. ويزينون ذلك إذا أردت السعادة الأبدية، إذا أردت أن تضع حدا للشقاء والتعاسة التي تشعر بها في هذه الدنيا إلى آخره، فعليك أن تتبع الخطوات التالية حتى تصل إلى قضية إزهاق الروح وقتل النفس. من الأضرار أيضا أضرار مالية، والأضرار المالية هذه تتمثل في عدة أشياء، ومن ذلك السرقة من الأرصدة عبر اختلاف رقم بطاقة الفيزا وكلمة السر. وهذا الاختلاف يتم بطريقة تشبه التصنت على الهاتف ببرامج معينة تسمى هاكينج، من قبل أشخاص يقومون باعتراض المسالمات عبر الشبكة أو الرسائل عبر الشبكة التي فيها رقم بطاقة الفيزا أو التي فيها كلمة السر. وكما يضع الطبيب سماعة ويعرف ماذا يدور بالداخل، يمكن عن طريق هذه البرامج معرفة ماذا يوجد في هذه الرسائل، ويفعلون مثل ما يفعل الشخص الذي يستعمل سكانر في المكالمات الهاتفية وكاشف الموجات وملتقط الموجات، فيأخذون أرقام الفيزا ويسرقون من أرصدة أصحابها. ولذلك فإن الاهتمام بحماية المعلومات صناعة كبيرة تقوم عليها شركات، ومن ضمن برامج التشهير المشهورة 128 بت التي تدخل في احتمالات أرقام هائلة وفلكية وتحول حروف وأرقام رسالتك إلى رموز مبنية على معادلة رياضية لا يمكن فكها إلا بنفس المعادلة الموجودة عند الطرف الآخر. وظهر في المقابل برامج فك التشهير، كما أن هناك إنكريبشن تشفير، ديكريبشن فرق التشفير، وينتهكون القاعدة الشرعية لا تجسس ولا ضرر ولا ضرار، ويلحقون الأضرار بالناس. ولذلك إذا أراد الشخص أن يدفع عن طريق الفيزا فإنه لا يضع، لأن عليه لا يضع في حساب الفيزا إلا مبلغ معين من المال على قدر الحاجة حتى لا يتعرض للسرقة. وهناك من الأضرار انتهاك السرية والخصوصية، فإذا زرت بعض المواقع خصوصا بعض الشركات الكبيرة فإنها تضع ما يسمى بالكوكي الحلويات، وهي ملفات يكتبها على جهازك وينقلها إليه. إذا دخلت إلى ذلك الموقع يحمل ملفا بخفية أو أحيانا يستأذن في تحميله، وهذا الملف الذي ينزل عندك في الجهاز يمكن أن يقرأ ما على الذاكرة الصلبة ويفتح نافذة إلى ما يوجد عندك من المعلومات. وبعض الأشخاص دخلوا إلى بعض المواقع فوجدوا أن أجهزتهم تعمل وهم لم يبحثوا في كلمة ولم يطلبوا شيئا، وإنما دخل الموقع ووجد أن النور الذي في الجهاز يعمل دليلا على وجود عمليات تتم مع أنه لا يقوم بأي عملية، وما ذلك إلا لأجل هذه الانتهاكات بهذه البرامج التي تنزل خفية لمسح أو معرفة ماذا يوجد في حاسب الشخص الخاص. وهذه العملية ما تسمى بسكت كلير SSL لمقاومة محاولة الاتصال دون تعريف، لمقاومة محاولات الاختراق. وكذلك الذين يشتركون في البريد الإلكتروني مثل هوت ميل التابع لشركة مايكروسوفت، لا شك أن هذا البريد الإلكتروني مركزه تحت أيدي هؤلاء، يمكن أن يقرأوا فيه كل شيء أو أنهم يتتبعون الرسائل التي تحوي كلمات معينة مثلا. ولذلك فلا يظنن الظان أن الرسائل التي يرسلها بمنأى عن العابثين أو الذين يريدون معرفة ماذا يوجد بها، والعفاريت من الإنس والشياطين الذين يدلونهم على الأفكار كثر وكثر جدا. إن وجود عوامل التخزين والطباعة المباشرة قد ساعدت في انتشار كثير من الفساد ونقل الملفات المحتوية على الأضرار. من الأضرار أيضا الإدمان على الإنترنت وإضاعة الوقت، وهذا أسوأ من التلفزيون بمراحل. وهناك أناس ربما جلسوا أمام الشبكة 10 ساعات فأكثر، حتى صارت هناك عيادات نفسية لمعالجة آثار الإدمان على الإنترنت. وبعض الناس ربما يتساهل في أضرار هذه الشبكة، وإذا أردنا أن نعقد مقارنة بين أضرار الدش والإنترنت سنرى فوارق. فمن ذلك أن عدد القنوات الفضائيات محدودة، فمثلا دش قد يأتي 150-200 قناة، الإنترنت تفتح على مئات آلاف الأقنية والمواقع. التلفزيون لا تستطيع التخاطب المباشر إلا في برامج معينة بحدود ضيقة التي تفتح مجالا لهذا. التخاطب المباشر عن طريق الإنترنت ميسور وممكن جدا. إذا اندمج الكمبيوتر والإنترنت مع التلفزيون والإذاعة والراديو فيكون الشر كله مجتمعا في جهاز واحد. التلفزيون يؤثر في الطبقات العامة أكثر، الإنترنت سيكون تأثيره في الطبقات المثقفة أكثر. إحصائية شركة إنفوسيك تذكر بأن أكثر من 40% من المراهقين في أمريكا قد زادت مشاهدتهم للإنترنت على حساب التلفزيون. إذا هناك الآن انتقال من مشاهدة التلفزيون إلى الإنترنت. وإذا أردنا أن ندخل في قضية وسائل الحماية، ما دون قد عرفنا الأضرار، فما هي وسائل الحماية؟ هل هناك وسائل الوقاية من هذه الأخبار التي تشمل حتى الأخبار المنهجية؟ من جهة أنك لا تدري عن صحة المعلومات التي تكتب وتنشر، لأن كل من يمكن أن يكتب ما يشاء، وكل من هب ودب يمكن أن يعلق بما يشاء وهكذا. فحتى الأخبار المنهجية موجودة. مسألة الحماية الخرق فيها قد اتسع على الراقع، وبالرغم ما يقال من وجود وسائل الحماية إلى أن لا شيء مضمونا لأبنى. هناك برامج خاصية تمنع الدخول المواقع القذرة، هناك حوادث وقائية أو نظام وقائي أو الحائط الواقي، لأن العرب لم يتفقوا بعد على ترجمة موحدة كما هي العادة في كثير من الأشياء. الحائط الواقي أو الجدار فاير وول الذي يسمونه بالإنجليزية هكذا. هناك برامج قوية في هذا الجانب وتركب في مصدر الإنترنت الموجود في البلد لمنع الدخول إلى مواقع معينة. وهناك طريقتان: ما يعرف بالقائمة السوداء والقائمة البيضاء. فكرة القائمة السوداء أن برنامج الحماية يغذى بأسماء المواقع الممنوعة بحيث إذا أراد الشخص أن يدخل يرده هذا البرنامج ويمنعه من الدخول ويظهر له على الشاشة أن هذا الموقع ممنوع الدخول إليه، وبقية مواقع مسموح بها. النوع الثاني القائمة البيضاء أو المسموح بها يذكر أثناء مواقع معينة يتيح لك الدخول إليها وكل المواقع الأخرى ممنوعة، فهو بعكس الفكرة الأولى. هذه الفكرة مضمونة من جهة أنها تختار مواقع معينة للدخول، ولكن ذلك لا يعجب أكثر الناس لأنهم يريدون الدخول إلى كل شيء ويعتبرون أن وجود شبكة إنترنت ذات الصفات هي لعبة وليست إنترنت في الحقيقة، وإنما هو مجرد تقييد. ولذلك المشهور الآن في طريقة الحماية والمنع تغذية الموقع الرئيسي الذي يصل الأشخاص بالشبكة الدولية العالمية، تغذيتها بأسماء المواقع الممنوعة فلا يدخل إليها، فلا يستطيع أن يدخل إليها. ولكن هذه الطريقة من المحاذير فيها والخروق أن المواقع السيئة تغير أسماءها باستمرار. ثانيا تفتح مواقع جديدة إلى أن يتم اكتشافها وتصنيفها في القائمة الممنوعة سيكون قد دخل من دخل إليها. وهناك بعض برامج الحماية رديئة فهي تبحث فقط بالكلمات في العنوان الرئيسي للصفحة، إذا كان تحتوي على كلمة سيئة مثل SEX أو جي أو لزيديا ونحو ذلك من الألفاظ الجنسية مثلا على سبيل المثال، إذا نحن نتكلم عن منع المواقع الجنسية فيمنع. ولكن إذا كان اسم الموقع ليس جنسيا كما لو سمى إنسان موقع الورود مثلا فإنها لا تمنع. وهناك برامج دقيقة تصنف جميع كلمات الموقع، والبرنامج يحتوي على قائمة كلمات إذا وجدت في الموقع من الداخل حتى في صفحات الموقع الداخلية فإنها تكتشفها وتصنف هذا الموقع في قائمة الممنوعات. ولكن كما قلنا ما يوجد شيء لضمان المنع 100%. كل برامج الحماية فيها قصور بوجه من الوجوه. وهناك برامج حماية يمكن أن تجعل على جهاز الحاسب الشخصي في البيت بحيث أن الأب يتحكم نوعا ما في المواقع التي يدخل إليها الأولاد، ولكن كما قلت هذا شيء يحتاج إلى معرفة فنية من جهة الأب، وهو أمر يفتقده كثير من الآباء، بل إن الأبناء اليوم مستوى معلوماتهم بالجهاز الحاسب وتقنياته يفوق الآباء بكثير، ولذلك في الغالب تفشل فكرة المنع من قبل الأب. هؤلاء الأولاد العفاريت يفتنون التحايل والتشفير والدخول ونحو ذلك، فبالتالي ستكون خطة المنع الأسرية أو البيتية ناقصة أو قاصرة جدا أو غير ممكنة بالنسبة للأب العامي الذي لا يدخل الكمبيوتر كما هو حال أكثر الأباء. وفي بعض المتصفحات أو في المتصفحات برامج التصفح يوجد إمكانية لإغلاق الصور إذا أراد الشخص أن يدخل إلى أي موقع ويخشى أن تظهر له صور سيئة، يمكنه أن يغلق الصور من خلال إمكانية إغلاق الصور أو منع الصور، فلا ينزل إلا الكلام والصور لا تنزل. هذه إذا كان هناك أحد الباحثين يبحث يدخل ويخشى من أشياء يمكن أن يلجأ إلى هذه الطريقة في منع نزول الصور أثناء الاتصال بالشبكة. ننتقل الآن إلى الموضوع الذي سبق الوعد به في الاستفادة من الإنترنت لخدمة الإسلام. هذا الموضوع الحساس والحيوي أيها الإخوة والكبير جدا، ينبغي أن يعمل حسابه. هذه الشبكة كما قال لي شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك نفع الله به وحفظه، أنها وسيلة عظيمة لإقامة حجة الله على خلقه. نحن مطالبون بإقامة حجة على الناس وأن ندعو إلى الله عز وجل. كنتم خير أمة أخذت للناس، لأننا نأمر معروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله، وأننا مطالبون بالدعوة إلى الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ونحن شهداء لله على خلقه ومطالبون بإقامة حجته على عباده، والله يحب ويريد أن تكون الحجة على الناس. فهذه الشبكة وسيلة عظيمة لإقامة الحجة على الناس. التعريف بدين الإسلام، الإجابة على الأسئلة التي يكثر طرحها وخصوصا من الكفار بما يرى كفر إسلام الكفار: إدخال القرآن كتابة وصوتا، إدخال كتب الحديث، إدخال كتب العلم، وإدخال الأشرطة الإسلامية. برنامج الملخص الفقهي موجود بأكمله وحلقاته المسجلة من إذاعة القرآن الكريم مضغوطة في بعض المواقع الإسلامية. الرد على الشبهات، ربط العلماء بالشبكة بحيث يكون هناك واسطة من الناس الخيرين الطيبين من أهل الخبرة بالحاسب والشبكات والإنترنت، يعملون واسطة بين العلماء وبين الناس الذين سيقرؤون كلامهم في هذه الشبكة للإجابة الفورية أو بعد وقت عن الأسئلة والرد على الفتاوى والمساهمة في إيجاد الحلول للمشكلات الاجتماعية والنفسية للبشر، إدخال الأبحاث الإسلامية النافعة. كل هذا مما يمكن أن نقوم به في خدمة الإسلام عبر هذه الشبكة. تقديم الخدمة للجاليات الإسلامية، أوقات الصلوات تجار قبلة العالم، أماكن الذبح الحلال في المدن المختلفة، تصميم الحجاب الإسلامي، أماكن وجوده وبيعه، الدفاع عن قضايا المسلمين ونصرة المستضعفين، ذكر أخبار المسلمين مثل بعض أخبار المسلمين كسوفو التي لا تنشرها وسائل الإعلام وكهات الأنباء التي تسيطر على اليهود والنصارى. هناك من قام بنشر أخبارهم وتفصيلات أحوالهم. كذلك المكتبات التي تبيع الكتب الإسلامية والأشرطة أو تطلبها مجانا، هناك بعض المواقع الإسلامية فعلت هذا. قصص الأطفال، ألعاب مباحة للأطفال، إنشاء مجلة أسرية للأسرة المسلمة، وهناك مواقع لتفسير الأحلام لا ندري عن موثوقيتها، الدلالة على الأزواج والزوجات والباحث عن زوجة أو زوج بذكر معلومات في حدود الشرع، هذا موجود ولله الحمد على شبكة الإنترنت الآن. استفادة الباحثين والخطباء والمؤلفين من هذه الشبكة، وقد استفدنا على سبيل المثال في خطبة عن الانتحار من إحصائيات في هذه الشبكة ومعلومات، كذلك في خطبة عن قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. استفدنا في شرح هذه الآية من الشبكة وإحصائيات عن الزلازل وحوادث الطائرات والقطارات والانهيارات، في شرح قوله تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم، أي بسبب تكذيبهم لا تزال القوارع تصيبهم في الدنيا أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتذروا، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، وقال عز وجل: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون، وقال عكرمة في رواية عن ابن عباس: قارعة أي نكبة، كما ذكر ابن كثير رحمه الله في التفسير. استفدنا من هذه الشبكة في معلومات بشرح هذه الآية استفدنا من معلومات عن الأمراض بشرح قوله صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. والحديث رواه الماجد والحاكم الصحيح الألباني. في شبكة معلومات عن طواعين غريبة كفيروس إيبولا بالإضافة إلى معلومات عن مرض الإيد. نستفيد من بعض اعترافات الكفار في إقناع ناس بأمور شرعية، كما تنشر بعض مراكز الأبحاث لديهم عن أضرار الكحول مثلا أو المخدرات. ومن العجيب أنني وجدت في بعض المواقع التي يشرف عليها المورمن وهي طائفة من النصارى تهتم ببعض الأخلاقيات علاجات جيدة لمشكلة العادة السرية يمكن الاستفادة منها أيضا. الاحتساب في الرد على أعداء الإسلام والتصدي لهم باستخدام قنوات المناظرة والمحاورة في نيوز جروب. ولكن أيها الإخوة، يشترط في المحاور المتقدم للردود أن يكون ذا علم صحيح وشرعي جيد، وأن يكون هناك من يترجم له ترجمة دقيقة، وأن يفهم حال القوم المحاورين من الكفرة ولغة الخطاب الذي يؤثر فيهم. وهذا الاحتساب من الواجب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر الواجب العظيم. وقد مر معنا الحجم الكبير للباطل المنشور والموجود، ونحن على يقين بأن الله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي نحتاجه هو القيام بالتصدي لهؤلاء والاحتساب عليهم بتخليد باطلهم وإزالة الشبهات. وهناك في بعض مواقع الأخبار تنشر المواقع العامة شبهة في بعض اليهود متخصصين في إثارة الشبهات في نساء النبي عليه الصلاة والسلام والقراءات السبع وغيرها، وبعض المسلمين يردون، لكن مع الأسف يردون بجهل أو بأشياء غير مقنعة، وبعضهم يرد ردود جيدة. الحقيقة أن من أوائل من قام بالتصدي لهذه الأشياء وذكرها الطلبة المسلمون الذين يقيمون في الخارج. هم من أوائل من أدخل الصفحات الإسلامية وقام بواجب الاحتساب الذي ينقصه الكثير والكثير جدا على هذه الشبكة. والمطلوب الآن من كل من لديه علم أو جهد أو فن في هذا الحافل والاتصال أن يقوم بالواجب لله سبحانه وتعالى في نشر الخير والدين والدفاع عن حوزة الدين وتفنيد الكفر والشرك والرد على شبهاته. إننا نحتاج حقا إلى دعاة واعين وطلبة علم من النبهاء الذين يوصلون للناس كلام العلماء، والذين يحسنون الأسلوب في الرد. إن هناك من الأخيار من أقاموا مواقع تتعلق بالدعوة إلى الله، وبعضها تتعلق بدعوة الكفار تخصيصا، وبعضها تتعلق بدعوة المسلمين الذين ضاعوا في بلاد الغرب. هذا نموذج لأحد هذه الصفحات التي تقدم خدمات. فمثلا تعلن عن مواقع إسلامية جيدة وكيف تدخل إليها، وهذا كثير لله الحمد في المواقع الإسلامية أنه يعلن بعضها عن بعض كما يعلن الكفار وأهل البدعة عن بعضهم بعضا. وكذلك هناك خدمات تقدم عبر الصفحات الإسلامية غير مسألة نشر العلم. هناك موقع آخر ونموذج من النماذج الذي يقدم معلومات كثيرة شرعية بلغات مختلفة من الأندونيسية والماليزية والسواحلية وغيرها، وفيها ركن للصوتيات وركن للفتاوى والأسئلة وركن للغات المختلفة وركن للمرأة المسلمة وركن للطفل المسلم، وكذلك ما يتعلق بالصلاة واتجاه القبلة والمواضيع الدورية في الأعياد والصيام وعشر ذي الحجة ونحو ذلك، وعناوين المكتبات الإسلامية الموجودة ووسائل الاتصال بالمسلمين في المراكز الإسلامية، مواعيد المحاضرات، المخيمات الإسلامية الموجودة في الخارج. وهناك بعض الصفحات التي تهتم بالإجابة على الأسئلة، و إن فتح المجال قد أدى إلى نتائج عجيبة. فمثلا هناك من الكفار من يسأل أسئلة عن الإسلام أسئلة جادة. أحد اليهود يريد تفسيرا موثوقا للقرآن الكريم، وأحد النصارى يسأل عن ما هي نقطة الانطلاق للدخول في هذا الدين، وهذه أيضا امرأة أخرى تسأل عن أنها تريد الدخول في الدين لكن تخشى على أمها المريضة إذا سمعت الخبر. وهذا رجل أعمى يقول أن لديه كلبا يقوده يدرب على قيادة العميان، يريد الدخول في الإسلام لكن يخشى على نفسه إذا دخل مسجد أو مركز الإسلامي أن يطرده المسلمون، فماذا يفعل؟ وهذه امرأة تقول أنها تريد الدخول في الإسلام وهي وحيدة في بلدها، فإلى من تتجه وليس هناك مركز إسلامي؟ وآخر يقول إن له صديقة وأولاد بالحرام ويريد الآن التوبة من كل شيء، فماذا يفعل؟ وهذا يقول يريد الإسلام ولا يعرف اللغة العربية، فماذا يقول وكيف يصلي؟ وهذا سؤال عجيب من شخص يقول في المعلومات التي أوردها عن نفسه في السؤال، يقول أنه ذكر اسمه كيدرو دي لا فونتيه وعمره 35 سنة من كولومبيا مشغل، وأمام خانة الدين كتب لا دين، ويقول في سؤال Is it allowed for a Muslim to use drugs like cocaine here in Colombia civil to person of the people use it when I want to become a Muslim must I stop it I am waiting for your answer. فهو يسأل هل يجوز الإسلام استعمال المخدرات وأنه في كولومبيا 70% من السكان يستعملونها، وإذا دخل في الدين هل يجب عليه أن يتوقف عن استعمال المخدرات؟ ومثل هذه الأسئلة التي قدمت لبعضنا أسئلة ساذجة وبسيطة بالنسبة لهؤلاء أسئلة كبيرة. هذه فتاة صغيرة تريد الإسلام، وهذه امرأة تريد الإسلام وزوجها رافض، وهذا شخص يريد الإسلام ويسأل عن الختان وهل يجب عليه أن يغير اسمه أم لا. بل إن من العجائب أن بعض الكفار يسألون أسئلة دقيقة. فهذه امرأة نصرانية تقول أنها تريد أن تقرأ ترجمة للقرآن، وأن لديها ترجمة بلغة قومها، وأنها قد قرأت في الصفحة أو الموقع هذا الإسلامي الذي يعنى بالإجابة عن الأسئلة أن الكافر لا يجوز له مس المصحف، غير المسلم لا يجوز له مس المصحف، فتسأل هل يجوز لها أن تمس الترجمة، وأنها تعتقد أن الترجمة ليست مصحفا وأن يمكن أن تمسها وهي حائض، فهل هذا الاستنتاج صحيح؟ ولما كان الجواب بأنه استنتاج صحيح يدل على صفاء عقلها وجودة ذهنها وأن إسلامها قد يكون قريبا، بعد فترة من الزمن أرسلت تقول بأنها قد دخلت الإسلام فعلا، وأنها تريد أن يشاطرها بعض المسلمين هذا الخبر. وهناك أيضا من الكفار من يسأل ماذا يقول لمسلم إذا أراد أن يعزيه، وماذا يهديه إذا خرج من السجن مثلا، وهل تبول أمام المسلمين يجرح شعورهم إذا حصل في الحمامات التي فيها مراحيض مكشوفة يبال فيها على الواقف كما يفعل أولئك البهائم في بلاد الغرب؟ أشياء تدل على أن المجال مفتوح وواسع جدا للدعوة، وأنه بمجرد رفع الشعار وعرض ما لدينا سيكون هناك إقبال كثير من غير المسلمين. وهذه تجارب واقعية لا أقولها من فراغ، وإنها من خلال ممارسة، أنه يجب علينا أن نقوم لله بالحجة، وأن الله سيسألنا عن هذه الإنسانات المتاحة ماذا فعلنا من أجل استخدامها في نصرة دينه. وقال الله عن القرآن وجاهد به جهادا كثيرا، وقال عنه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، فسنسأل عن هذا القرآن ماذا فعلنا من أجله. وإن الإنسان المسلم ليفتخر حقا عندما يرى بعض المواقع الإسلامية تذكر أو فيها تسجيلات القرآن الكريم وترجمات، وهذا أحد المواقع الذي ترى فيه على سبيل المثال تسجيلات لا تظن أن هذا من سريع تسجيل في الداخل. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا مثال عن التسجيل في من بعض المواقع في الانترنت وليس من خلال شريط تسجيل وانما من موقع من المواقع وايضا قراءات الحرم المكي والنبوي منشوره يمكن اسماع كلام الله عز وجل لكل كافر فاجره حتى يسمع كلام الله واذا يمكن اسماع كلام الله وان يترجم معنى كلام الله سبحانه وتعالى لاولئك الكفار. واذا كان اهل الباطل ينشرون باطلهم بهذه الكثافه فما بالنا نحن اهل الحق نسكت. واذا كان حتى هؤلاء الصوفيه ينشرون في الموالد بدعا وكلاما في تاييده فما بال اهل التوحيد والسنه يحصل لديهم تقاعس ونقصان في الهمه. وكل انسان سيحاسبه الله سبحانه وتعالى بحسب ما اتاه من الطاقات والامكانات. هذه نبذه عن بعض المصادر الاسلاميه الموجوده ترجمت معاني القران باللغات اللاتينيه التلاوه بامكان البحث بالكلمه في القران والحديث وبعض المواقع الفقهيه ترجمت معاني القران بالهولنديه والانجليزيه الفرنسيه الالمانيه الاسبانيه كل هذه مواقع تحتوي على هذا الامر والماليزيه مواقع خاصه بالحديث البخاري مسلم ابو داود بن مالك وغيرهم الحديث القدسي الصفحات الاسلاميه باللغه الدنماركيه الفرنسيه الاندونيسيه الايطاليه البوسنيه لغه الملايين البرتغاليه السويديه. هناك من المسلمين من انشا مواقع معاديه للبهائيه مواقع معاديه للقاديانيه انتي قادياني او مثلا بهائي سيونيرال جنازتهم واماته مذهبهم بالرد عليه. وحتى الخطوط العربيه هناك مواقع لها والعماره الاسلاميه والجامعات الإسلامية والانتساب إليها والدراسة عبرها عن طريق شبكة الإنترنت. وبذلك نكون قد أتينا على نهاية هذا العرض لشبكة الإنترنت الأضرار والفوائد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن نصر بهم دينه و أحيا بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم. وهناك سؤالان أو ثلاثة يمكن أن نجيب عليها الآن. يقول هذا السؤال: ما هي العوائق أمام استخدام شبكة الإنترنت؟ بالنسبة للعوائق عوائق استخدام شبكة الإنترنت في نظري تكمن في أمرين: العائق اللغوي والعائق الفني. العائق اللغوي حيث أن شبكة الإنترنت أكثرها باللغة الإنجليزية ولذلك كثير من شبابنا عندما يدخلون لن يفهم شيئا مما هو موجود ولكنه سيذهب إلى الصور لينظر فيها. هذا كل ما سيفعله في الغالب. والأطفال سيدخلون لتحميل الألعاب على أجهزتهم وهذا حال كثير من الذين يستعملون ما يسمى بالإنترنت كافيه أو مقاهي الإنترنت سيدخلون للصور والألعاب. وأما أن يستفيد معرفيا من خلال هذه الشبكة فلن يكون إلا لشخص يريد الفائدة فعلا، وهؤلاء أقل المستخدمين. ولذلك فإن انتشار الوعي بالكمبيوتر وهذا حادث ومعروف، الإقبال على شراء الأجهزة في السوق الآن وعدد الأجهزة التي تباع بالزيادة في معارض الحاسب في المناطق المختلفة وعلى الدورات والمشتركين في دورات الكمبيوتر، وبالتأكيد أن الإنترنت سيكون لها دورات تدريبية وسيدخل فيها كثير من الناس لتعلم كيفية استخدام الشبكة، خصوصا وأن الأمر من خلال النوافذ والبرامج سهل وليست المسألة بهذا التعقيد. سيتم التغلب على الجوانب الفنية من قبل البعض، وأيضا باستخدام الشركات التي تركب الاتصال وخصوصا من طبقة الأغنياء الذين لا يهمهم عدد الساعات التي تقضى ما دام عنده نقود يدفعها. فالعائق اللغوي والعائق الفني هما العائقان للاستفادة من هذه الشبكة، لكنها قد تكون إيجابية إذا كان المستخدم يريدها في الشر، لأنها تحرمه من أو تمنعه بالأصح من قراءة شر كثير، وهذا نافع طيب. يقول السؤال: ما هو مستقبل اللغة العربية، أو ما هو وضع اللغة العربية وحالها في شبكة الإنترنت؟ والجواب أن اللغة العربية في شبكة الإنترنت تعيش في حال مأساوي من جهة قلة المواقع العربية من جهة أولا، وقد ذكرت بعض الإحصائيات أنه من إجمالي 20 مليون صفحة في شبكة الإنترنت يوجد فقط 322,898 صفحة عربية. نحن نقول صفحات وليس مواقع، لأن الموقع يتكون من صفحات، الموقع قد يكون فيه آلاف الصفحات وربما أكثر، عشرات الآلاف أو مئات الآلاف. فالآن من بين 20 مليون صفحة في الإنترنت يوجد فقط 300,000 تقريبا صفحة بالعربية. أما المواقع الإسلامية في الإنترنت فربما لا تتعدى المئات، وأنا كنت أظنها بالآلاف ولكن لا يظهر ذلك، مع أن هناك ازدياد وستبلغ الآلاف إن شاء الله، لكنها ليست كثيرة الآن. من ضمن العوائق عدم وجود نظام عربي موحد وفاعل للمتصفحات العربية. الآن المتصفحات توجد بلغات كثيرة، لكن العربية سبحان الله لا يعملون على تطويرها في الخارج، وهذا من باب حربهم لنا، وإلا فإن لها سوقا. والآن هناك تعريف للمتصفح نتقيل نافيجيتور، هناك تعريف له اسمه السندباد، ومايكروسوفت اكسبلورر لدعم اللغة العربية أيضا يمكن أن ينفع في قراءة اللغة العربية في المواقع، ولكن هذه المتصفحات لا تزال تعاني من مشكلات كثيرة. فمما تعاني قلة الأدوات التي تدعم اللغة العربية مثل محركات البحث، فهارس المواقع العربية لا تكاد تجد في الإنترنت بحث موضوعي أو بحث بالكلمة في اللغة العربية. كذلك هناك ندرة شديدة في أدوات النشر بالعربية، فمثلا لا يوجد تعريف جيد لبرنامج فرونت بيج الذي يقوم بتصميم المواقع والواجهات، فأدوات التصميم والإنشاء والإدارة للمواقع العربية يعاني تخلفا كبيرا. ولذلك فإن الاستفادة من الإنترنت في اللغة العربية لا يزال محدودا، وبعض المواقع مثل بعض الجرائد فيها الصفحات العربية صور وليست نصوص، لأنه لا يمكن إدخالها عن طريق النص، ولا يقرأ إلا بمتصفحات معينة قد لا تصل إلى أكثر القراء في العالم، ولذلك فإنها تحمل على في الموقع في الشبكة على شكل صور وليس على شكل نصوص، وبالتالي نفقد إمكانية البحث فيها بالكلمة أو بالموضوع، لأن الصورة لا يمكن البحث فيها بالكلمة كما هو معلوم. ولذلك نحتاج إلى جهود جبارة من قبل الخبراء في تطوير البرامج الداعمة للغة العربية على شبكة الإنترنت. ولا شك أن دعم اللغة العربية يؤدي إلى نشر الإسلام، هذه مسألة واضحة ومعروفة. دعم اللغة العربية يؤدي إلى نشر الإسلام، لأن العربية هي لغة القرآن والسنة. يقول هذا السؤال: برنامج FTP هو برنامج، هذا مرة أخرى نحن ذكرنا في خلال في الكلام أن برنامج FTP وهو اختصار File Transfer Protocol، نقل الملفات من جهاز إلى جهاز آخر. وهناك برنامج آخر يتحكم في الجهاز من بعد، يمكن أن تجعل شخصا يتحكم في جهازك وأن يبرمجه وأن يدخل فيه أشياء معينة أو يصلح خلل معين. هذا من الأشياء الممكنة في شبكة الإنترنت، غير برنامج نقل الملفات وتبادل الملفات. يقول: ما معنى كلمة إنترنت؟ إنترنت هي اختصار لكلمتين: International Network، الشبكة الدولية أو العالمية. International أخذ منها كلمة، أو أخذ منها إنتر بادئة، ونتورك أخذ منها نت، ودمجت في كلمة واحدة إنترنت، فهي اختصار International Network. هذا تصحيح لإحصائية نشرت في عام 98 وليس 89 في عدد مستخدمين في العالم، 148 مليون. نعم هذا صحيح. وبهذا نأتي إلى نهاية هذه المحاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يرزقنا الفوز بجنات النعيم، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من الذين يمنعون المنكر. أيها الإخوة، وأختم بهذه النصيحة التي دخلت الآن: إنني أحذر تحذيرا بالغا من جعل هذه الشبكة في البيوت يتداولها الأولاد والشباب والبنات، لأن في ذلك خطر عظيم. نعم إن وجودها في الجامعات والمستشفيات ومراكز البحث العلمي والشركات التجارية ونحو ذلك أمر مهم، مواكبة التطور العالمي في هذا، ولكنني أحذر تحذيرا بالغا من جعلها في البيوت، بحيث يدخل إلى هذه الشبكة من هب ودب من الأولاد، ويطلع على جوانب من الشر عظيمة كما تقدم شرحها للتبيين والتحذير منها. وحتى الأب الذي له مصلحة في الدخول إلى هذه الشبكة ليقفل على جهازه أو يشفره بكلمة سر معينة لا يدخل إلا هو على هذه الشبكة، وأن يجعل إمكانية الاتصال محصورة فيه هو حتى لا يقع أولاده في هذا. ولو أن هذا الكلام لا يجد بعض المتحررين ولا يعجب بعض الذين يريدون الانفتاح بأي طريقة، لكن نقول: إنما هي أولادكم مسؤوليتكم وأمانة في أعناقكم، جعلهم الله بين أيديكم لينظر كيف تربونهم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وبعد أن عرفنا شيئا من الأخطار، لا أظنه يجوز لمسلم أن يلقي هذه الشبكة بأضرارها في متناول أولاده من الفتيان والفتيات يعبثون بها كيف شاءوا، خصوصا إذا رآهم ليسوا من أهل الدين والاستقامة والحرص على أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. فأختم بهذه النصيحة التحذيرية، وأيضا أذكر بأهمية التعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا بتقديم كل موقع سيء يكتشفه شخص أثناء استعراض المواقع والدخول في الشبكة، لكي يضيفوه إلى قائمة الممنوعات الموجودة لديهم. وهذا من التعاون على البر والتقوى. ولا شك بعض المستخدمين سيكتشفون مواقع لم يمنعها الحادث لأنه لم ينتبه لها ولم تعرف، وهذا قد عرفها ودخل إليها، فعليه أن يرسل لهم بالبريد الإلكتروني مثلا اسم هذا الموقع يمنع، وهو مأجور إن شاء الله. هذا من التعاون على البر والتقوى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يحسن خاتمتنا.